إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله: وجوب استبراء المسبية. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. خرج أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. الاستبراء في الإماء إذا سبيت أو اشتريت أو نحو ذلك، وأراد من ملكها أن يطأها فلا بد أن يستبرئها. فإن كانت حاملا انتظرها حتى تضع، وإن كانت غير حامل يعني حائلا فبحيضة حتى يتيقن براءة رحمها، لأنها ممكن أن تكون حاملا فتختلط الأنساب، فلا بد أن يصبر، فلا تكون كالعدة ثلاث حيض على هذا، وإنما حيضة واحدة تكفي. وهذه الأحاديث سيذكر الشيخ أن فيها شيئا من الكلام، لكن يعني لها شواهد ويعني معناها لا إشكال فيه. وسيذكر أيضا خلافا، هو قال لا توطأ، طيب هل يجوز الاستمتاع بها بما دون الوطأ؟ سيذكر الشيخ قولين، وذكر الشيخ هنا قولين. الأول أنه أن ذلك يجوز، لأن المحذور هو مسألة اختلاط الأنساب وكذا. والقول الثاني أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا قد يجر إلى وطئها ولا يملك نفسه، خاصة أنه ملكها جديدا، فقد يكون في شوق إلى ذلك فلا يملك نفسه. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، وأيضا يقيسونه على العدة ونحو ذلك، يعني يقولون هناك تلازم بين الاستمتاع والوطء. الله أعلم. طيب، قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقد روى أبو داود في كتاب النكاح: باب في وطء السبايا والحاكم كلاهما من طريق شريك. فيه ضعف شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك أبي سعيد الخدري، ورفع أنه قال في سبايا أوطاس، وذكر الحديث. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، وليس الأمر كما قال الحاكم، لأن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي إنما أخرج له مسلم مقرونا وهو سيء الحفظ. وهذا فيه أن من أخرج له أحد الشيخين مثلا مقرونا أو متابعة أو نحو ذلك أو انتقاء، فإنه قد لا يطلق القول بأنه على شرط أو من رجال الصحيح، لا بد أن يتقيد بالحالة التي أخرج له عليها فيهما أو في أحدهما. وقد اختلف على شريك في هذا الإسناد، فرواه عن قيس، يعني لعل الأدق لو كان الشيخ عبر بروي عنه عن قيس، هذا هو المعهود في التعبير في مثل الخلافات، وروي عنه عن أبي إسحاق، وروي عنه عن قيس، هذا هو المعهود. فرواه إلا أن يكون متهما للشريك أنه هو الذي اضطرب في الحديث لسوء حفظه. فرواه عن قيس كما تقدم، ورواه عن أبي إسحاق السبيعي، ورواه عن قيس مقرونا بأبي إسحاق كما في المسند. ثم إن شريكا لم يتابع على هذا اللفظ عن أبي إسحاق فيما أعلم، فقد روى الحديث علية أصحاب أبي إسحاق كشعبة والثوري وغيرهما بغير هذا اللفظ، لكن ما ذكر ما هو اللفظ الذي، ليت الشيخ ذكر اللفظ الذي يعني كأنه يلمح إلى أنه هو المحفوظ. وقد حسن الحافظ هذا الحديث في التلخيص، ولعل هذا باعتبار شواهده، إن الحديث له شواهد، ومنها حديث رويف عن السابق، ومنها الحديث الثاني هنا يعني، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روى الطبراني في الأوسط عن أحمد بن عمرو الدارقطني عن محمد بن صاعد كلاهما عن عبد الله بن عمران العابدي بمكة، قال أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي، كأنه موضع باليمن، نسبة إلى موضع باليمن، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطى حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. قال الدارقطني: قال ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العابدي، وهذا إعلان له بالإرسال، فإن تفرد العابدي بوصله عن بقية أصحاب ابن عيينة علة قوية، يعني كأن البقية يجعلونه مرسلا. وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس مرسلا، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن معتمر بن سليمان عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس مرسلا أيضا، يعني كأن الحديث الثاني هذا معلول بالإرسال، معلم بالإرسال. ولكن في الجملة الحديث يعني معناه لا إشكال فيه، واضح يعني تدل عليه العمومات الأخرى. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قوله في سبايا أوطاس هذا على حذف المضاف، أي في شأن سبايا أوطاس، والسبايا جمع سبية كعطايا وعطية، يقال سبيت العدو سبيا أسرته. لكن الغالب أن السبي يطلق على النساء والأطفال ونحو ذلك، لا يطلق على المقاتلين. المقاتلون في الغالب يقال أسر وأسير. وأوطاس اسم واد في الطائف، تجمع فيه المنهزمون من هوازن وحلفائها بعد حنين، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر الأشعري فقاتلهم حتى قتل، وتولى القيادة بعده أبو موسى الأشعري، وهو يعني قريبه لعله ابن أخيه، فقاتلهم حتى بددهم وشردهم. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء النسبية إذا أراد وطأها، والمراد بالاستبراء كما تقدم التربص للعلم ببراءة رحمها، يعني ليس مثل العدة من هو يشبه العدة، لكن في العدة حتى ولو تبينت براءتها فقد ينتظر أكثر من ذلك، أما الاستبراء فهدفه هو التثبت من براءة الرحم، وإن كان يعني في بعض تفاصيل ذلك خلاف. فإن كانت حاملا قال التربص للعلم ببراءة رحمها، فإن كانت حاملا فاستبراءها بوضع حملها لهذا الحديث ولعموم قوله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قد ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في السنن أيضا، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل والمرأة واقفة على باب الخيمة، فقال لعله يريد أن يلم بها، قالوا نعم يا رسول الله، وهي أظنها كانت حاملا، فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر بقية الحديث. يدل على تحريم وطئ المسبيات قبل الاستبراء. وليس السبي فقط كما سيذكر الشيخ، حتى من اشترى أمة أو حتى يعني والعياذ بالله من زني بامرأته أو اغتصبت أو نحو ذلك، كل هذا لأن الهدف منه استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب، لأنه لو وطئ مباشرة وجاء ولد فلن يدرى هل هذا لهذا أو لهذا، وإن كان الأصل الفراش، لكن الأفضل أن يستبرأ حتى يعني لا تختلط الأمور. هكذا قال بعض أهل العلم، ولا أدري هل كل المسائل هذه يعني إجماعية أو فيها شيء من خلاف شاذ أو مشهور يحرر. طيب، قال وإن كانت غير حامل وهي ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة كاملة، وإن كانت آيسة فبمضي شهر واحد من دخولها في ملكه. ويدخل في عموم الحديث من ملك أمة بشراء أو هبة أو غير ذلك من أسباب الملك، وكانت المملوكة ممن يوطأ مثلها، لم تكن صغيرة جدا أو كبيرة جدا. الوجه الرابع، أو على الأقل من لم تكن صغيرة جدا، ما أدري كبيرة. الوجه الرابع، أخذ بعموم الحديث من قال إن الاستبراء واجب سواء ملك الأمة من صغير لم يبلغ أو من امرأة، وسواء كانت بكرا أو ثيبا، لأن العدة تجب مع العلم ببراءة الرحم. يعني إذا كان سيد الأمة لا يمكن أن يطأها، مثلا كانت أمة لطفل صغير ورثها من أبيه مثلا، ومكثت عنده سنتين ثلاث تحيض عنده، ثم اشتراها شخص من هذا الطفل، مثلا باعها له وليه لمصلحة معينة تحتاجها الطفل، طيب هل علي أن يستبرئها؟ هذا فيه خلاف. بعض العلم قالوا الاستبراء هذا حكم ثابت لكل من اشترى أمة، مثل العدة، شيء تعبدي، يعني في جانب تعبدي فيستبرئها. ومنهم من قال لا، هنا نحن يقينا هي لم يطأها سيدها، لأن سيدها طفل لا يمكن أن يحبلها أصلا، وعلى هذا فيقولون لا داعي لاستبرائها، يجوز له أن يستمتع بها مباشرة. كذلك إذا كانت أمة لامرأة ليست لرجل، وكذلك إذا كانت أمة لمحرم من محارمها، لأن يعني بعض أهل العلم لا يجيبون على كل محرم أن يعتق محرمه، وبعضهم يجيب ذلك، فعلى قول من لا يجيبه مثلا يجيب، هم يجيبون مثلا الأصول والفروع، لكن مثلا لا يجيبون عليه عتق خالته أو عتق، فإذا افترضنا أن شخصا ملك محرما له مثلا بالرضاع، مثلا ملك خالته من الرضاع أو بنت أخته من الرضاع، طبعا هو لا يمكن أن يطأها، فحينئذ مثل ما تقدم. بعضهم يقول لا داعي للاستبراء، لأن أصلا هي يعني لا يمكن أن تطأ. ولكن يعني بعضهم يقول تحسبا قد تكون زانت، قد يكون في شيء. فالشيخ يذكر هنا هذه المسألة فقال والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية من القيم، لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، حيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فلا وطؤها ولا استبراء عليه. فإن قيل لا يمكن أن يكون أحد زنى بها فالجواب بلى، ولكن الأصل عدم ذلك، أي فيبني على الأصل. وكذا لو ملكها وهي بكر، هذه الجارية قال له بكر، فلا استبراء عليه على أحد القولين، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما ذكره عنه البخاري، وقول داود ظاهريا، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية لأن الحكم يدور مع علته. وقال الجمهور يجب عليه الاستبراء لعموم الحديث، ولأنه لا يؤمن، يعني قوله بكر هذا كلامه، كلام البائع مثلا، قد يكون هو وقع عليها أو كذا ولكنه أخفى ذلك، قد يكون والعياذ بالله أحد زنى بها قد فلا يدرى، فالأحوط أن يستبرئها حتى لا تختلط الأنساب وللعمومات. لاحظ العموم، لا توطأ حتى تحيض حيض، هذا لم يقل إلا إذا كانت لم يعني بكرا أو إلا إذا كانت كذا، فاستدل أيضا بظاهر العموم من قال بالاستبراء وهو أحوط. الوجه الخامس في قوله لا توطأ حامل دليل على جواز مقدمات الوطأ، يعني كأنه يقول لا توطأ ولم يقل لا يستمتع، فقال دليل على جواز مقدمات الوطأ كالتقبيل واللمس والاستمتاع بها فيما دون الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوطأ أي فقط يعني، وهذا رواية عن أحمد في المسبية. والقول الثاني تحريم ذلك كله سدا للذريعة، لأنه ربما لم يملك نفسه فيجامعه، ولعل هذا مذهب المالكية كما قال صاحب وسائل المسالك، ويحرم استمتاع مولى قبله. طيب قال لأنه ربما لم يملك نفسه فيجامعها، ولأنه استبراء يحرم أو فيجامعها، نعم، ولأنه استبراء يحرم الوطأ فحرم الاستمتاع كالعدة، يعني كأنهم يرون أن ما حرم هذا يحرم هذا، لأن الاستمتاع من توابع الوطأ، ولأنه ذريعة إلى الوطأ، خاصة أنها جديدة عنده فيكون في شوق إلى وطئها، فإذا بدأ يستمتع بها يعني بنسبة كبيرة أنه قد لا يملك نفسه، ليست مثل الأمل مثلا الحائض عنده التي هي قديمة عنده، هذه جديدة فربما لا يملك نفسه، مع كونها فيها شبه بالعدة، مع كون الاستبراء فيه شبه بالعدة، فكما أن العدة تمنع الجميع فهذا يمنع الجميع بالنسبة لغيره، لكن العدة على كل حال يعني هل تمنع المطلق الأول، هذا فيه خلاف، وأما غيره فلا يجوز له نكاح ولا توابع نكاح. والله تعالى أعلم. ما جاء في أن الولد للفراش دون الزاني، يعني أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للولد الفراش واللعاهر الحجر، متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي، وعن عثمان رضي الله عنه عند أبي داود. الولد للفراش أي ينسب لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد في الأمة التي يطأها سيدها، فمعناه أنه أي مولود ولد على فراشه فينسب له إلا إذا نفاه بلعان. وللعاهر هذا بالنسبة للزوجة، أما بالنسبة للأمة فبعض العلم يعني عندهم تفصيل فيها كما سيأتي، هل استفرشها أو لم يستفرشها، لأن الأمة ليس السبب الوحيد في ملكها الوطأ، بل قد يريدها للخدمة أو لذلك، بينما الزوجة يقينا أن الزوجة تزوجها ليطأها، يعني هذا هو المعنى الأول المتبادر للزواج. أما الإماء قد يملكها للخدمة لغير ذلك، تعمل بعض الأعمال مثلا، فليس الاستمتاع هو الغرض الأوحد من ذلك، ولا يلزم وطء كل أمة، بل تارة يتسرى السيد بأمته وتارة لا يستفرشها ولا يتسرى بها. ولهذا هناك نوع من الفرق كما سيذكر الشيخ في نسبة المولود من الزوجة عن المولود من الأمة. وللعاهر الحجر، قال العلماء الحجر هنا معناها الغيب الخيبة والحرمان، يعني ليس له شيء، لا ينسب له ولد، وهذا سيتبين بالقصة، قصة الحديث، قصة ورود، سبب ورود الحديث، وهو القصة التي أشار إليها في حديث عائشة. لكن الشاهد أن العاهر للعاهر حجر قال الخيبة، وليس المقصود الرجم فقط، فإنه قد يكون بكرا فيجلد، وأصلا في هذه القصة كان صاحب القصة وهو عتبة بن أبي وقاص كان قد مات أصلا، فلا يمكن إقامة الحد عليه. فلهذا قالوا لعاهر الحجر يعني الخيبة ليس له شيء، يعني لا ينسب الولد إليه. والقصة التي أشار إليها في حديث عائشة أن سعد بن أبي وقاص لما فتحت مكة كان عتبة بن أبي وقاص أخوه أوصاه وعهد إليه، قال أنه وطئ أمة زمعة فأتت بولد وهذا الولد منه، فقال اقبضه إليك. ولما فتحت مكة اختصم سعد مع عبد بن زمعة ابن صاحب الأمة في هذا الولد، فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن عتبة عهد إلي أنه ابنه، أنه ابنه، انظر يا رسول الله إلى شبهه. فنظر فوجد شبها بينا بعتبة، وجده يشبه عتبة جدا، هذه قرينة على صدق عتبة، ولكن المشكلة أنه زنا. وأما عبد بن زمعة فقال هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي يعني من أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه رأى شبها بينا بعتبة قال هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة الولد للفراش والعاهر الحجر، فحكم به لعبد بن زمعة أنه أخوه. ومع ذلك هذا يكون أخا لسودة لأن سودة بنت زمعة، قال واحتجبي منه يا سودة لما رأى شبها بينا بعتبة، وهذه قرينة على صدق يعني عتبة فيما ذكر أنه تخلق من مائه، مع أنه في ظاهر الشرع ينسب إلى زمعة لكنه خاف أن يكون الباطن بخلافه خشية ذا، فأمر بسودة بالاحتجاب منه، لا سيما أمهات المؤمنين لهن شأن خاص في مسائل الحجاب. واستدل بهذا طبعا بعضهم قال ورعا واحتياطا وهذا واضح، وبعضهم قال هذا يدل على تجزؤ الأحكام أنه يعني لا نقول إما أن يكون أخاها ولا تحتجب منه، وإما أن لا يكون أخاها وحينئذ لا تحتجب منه. أما كيف نقول هو أخوها وفي نفس الوقت تحتجب منه؟ قالوا هذا يدل على تجزؤ الأحكام وأنه لا يلزم دائما أن تضطرد الأمر على حكم واحد إذا كان هناك ما يقتضي هذا التجزؤ. ولهذا بعض أهل العلم مثلا أحيانا يقول مثلا مثال إذا جاء رجل قال هذا أخذ مالي سرقني، قالوا هل عندك بينة؟ فأتى ببينة فيها رجل وامرأتان، البينة التي فيها رجل وامرأتان تصلح في الأموال ولا تصلح في الحدود، فقالوا يثبت له المال ولا تقطع يده، يثبت له المال لأنه أتى بشهود المال ولا تقطع يده لأن هؤلاء الشهود لا يكفون في الحد، فلا لا هنا تجزؤ في الأحكام، وإلا لقيل إما أن تثبت السرقة فتقطع يده ويرد المال، وإما أن لا تثبت السرقة فلا تقطع يده ولا يرد المال، لا جزئ الحكم بناء على كفاية الشهادة لأحد الحكمين دون الآخر، فحكم عليه برد المال ولم تقطع يده، هذا يسمى بتجزؤ الأحكام واستدل له بهذا الحديث. وكذلك جاء هذا عن ابن مسعود وعن عثمان، وإن كان ذكر هنا أن إسناده فيه ضعف وسيأتي إن شاء الله. الكلام عليها من وجوه، الوجه الأول في تخريجها ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب للعاهر الحجر من طريق شعبة أنه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول وذكر الحديث، ورواه مسلم من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل مرفوعا. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد رواه البخاري في الباب المذكور مسلم من طريق الليثي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهي، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد والولد للفراش والولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة بنت زمعة، قالت أي عائشة قالت فلم يرى سودة قط، وهذا لفظ مسلم. أما حديث ابن مسعود فقد رواه النسائي في كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفي صاحب الفراش أي بلعان من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم الضبي عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله طبعا في مثل هذه الأسانيد الكوفية هو ابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الأصل طبعا، وسيأتي كلام بعد قليل أنه قيل إنه غيره. الولد للفراش والعاهر الحجر، قال النسائي عقبه، ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم. سيأتي أنه قيل إنه عبد الله بن حذافة، وهذا خلاف الأصل، وأنه مرسل، قيل أنه مرسل. وقد أعل هذا الحديث بالإرسال، فقد قال الترمذي سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث، فقال إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد، وإنما هو قال عبد الله بن حذافة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو وائل ذكر قصة جرت مثلا أن عبد الله بن حذافة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه هو يروي عن عبد الله بن حذافة ولا عن ابن مسعود قال عبد الله بن حذافة للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. والمراد أن البخاري يرجح أن هذا الحديث حديث عبد الله بن حذافة لا حديث عبد الله بن مسعود، وهو ما يدل عليه كلام النسائي المذكور، وقد عزاه الهيثمي إلى الطبراني. لكن قد يريد أكثر من هذا، يريد أنه حديث مرسل من مراسيل أبي وائل ذكر فيه قصة جرت لعبد الله بن حذافة. هذا يحتاج إلى مراجعة أسانيد على كل حال، والنظر فيها وفي المتن كيف يعني ذكر. قال وذكر الدارقطني في العلل وصله عن أبي وائل عن عبد الله، وإرساله عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ورفعه صحيح. هذا ظاهره والله أعلم، كأنه يقول إسناده يعني صحيح. وعلى كل فهو أصلا ورد في الصحيحين من أكثر من طريق كما رأيت، فلا ينبني على ثبوته كبير شيء والله أعلم، لا يظهر لي أنه ينبني عليه على حسب ما ذكر هنا كبير شيء. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فقد رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، باب الولد للفراش، من طريق مهدي بن ميمون أنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن رباح أنه قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي سميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا. قال طبن بالفتح معناها أفسدها، وطبن أي فطن لها وأنها توافق على ما يريد، هكذا أخذه من عون المعبود كما في الحاشية. غلام رومي لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، يعني أبيض. الوزغة قال هو الذي يقال له سام أبرص، وهو الذي يقال له في بعض البلاد برص، والذي يقال له عندنا في السودان خطأ أو يعني نقلا عن غيره يقال له ضب، وهو ليس بضب الذي تعرفه العرب، إنما هو وزغ. فقلت له ما فقلت لها ما هذا، فقالت هذا ليوحنا، اعترفت بالزنا والعياذ بالله. فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي، قال فسألهما فاعترفا، فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال فجلدها وجلده وكان مملوكا. طبعا جلدها لأن المملوكة لا ترجم، تجلد حتى ولو كانت متزوجة، فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، معروف أن الذي يتنصف هو الجلد للرجم. قال الشيخ وهذا سند ضعيف لأن فيه رباح الكوفية صاحب القصة وهو مجهول كما في التقريب، وفي سند اختلاف ذكره الدارقطني. الوجه الثاني طبعا الولد للفراش ما لم ينفيه صاحبه بلعان، الولد للفراش ما لم ينفيه صاحبه بلعان كما لعله يأتي إن شاء الله، وكما مر في باب اللعان. الوجه الثاني في شرح ألفاظها، قوله الولد للفراش هذا على حذف مضاف أي لصاحب الفراش، والواطئ على الفراش، والمعنى أنه تابع أو محكوم به له، كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، وقد جاء الحديث بلفظ الولد لصاحب الفراش عند البخاري في رواية كأنه. والعرب تكني عن المرأة بالفراش، ولا تكون المرأة فراشا إلا بالعقد والدخول المتحقق على الراجح كما سيتكلم عن ضابط كون المرأة فراشا. قوله وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، والعهر بفتحتين الزنا والفجور، يقال عاهرا من باب تعب فجر فهو عاهر، وعهر عهورا من باب قعد لغة. والحجر معروف، والمعنى أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج فيلحق به. وللعاهر الخيبة والحرمان، هو قاله بمناسبة اختصام يعني ادعاء عتبة للولد، وعبد يقول هو لأبي. إذا اختصم صاحب الفراش والزاني في ولد فإن الولد لصاحب الفراش ولا عبرة بالزاني، ليس له إلا الخيبة، حتى ولو كان هناك بعض القرائن التي تدل على أنه له مثل الشبه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبأ به لأن الفراش أقوى من الشبه. قال وللعاهر الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، يعني إذا جاء واحد يقول هذا ابني ويعني افحصوا بالدي ان ايه وستجدون انه ابني. نقول للعاهر الحجر، يقول يكون الولد للفراش، الا اذا صاحب الفراش اراد ان ينفيه بلعان، هذا شيء اخر، هذا شيء اخر. قال وللعاهر الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، وهذا لا ينافي إقامة الحد عليه على حسب حاله، يعني لا يلزم أن يرجم بالحجارة. ليس المقصود العاهر حجر الرجم دائما، لأن العاهر قد يكون بكرا لم يعني لم يحصن أو لم يحصن، فبالتالي يكون إيش يجلد. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الولد يحكم به للفراش، لأن النسب يحتاط في إثباته حفظا للنسل وصيانة للعرض. فإذا ولد للزوج ولد وأمكن كونه منه فهو ولده في الحكم، إلا أن ينفيه باللعان التام. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد لزمعة لأنه صاحب الفراش. قال ابن دقيق العيد الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم. وثبوت النسب بالفراش مجمع عليه كما يقول ابن القيم، وهو إحدى الجهات الأربع التي يثبت بها النسب، وهي الفراش وهو هذا، والاستلحاق. الاستلحاق هو الإقرار بالنسب، مثلا واحد يقول هذا الولد ولد، يكون مجهول النسب طبعا، يكون مجهول، لا يمكن أن تستلحق ولدا لشخص آخر. لكن إذا ولد مثلا شخص لقيط، مثلا جاء شخص قال هذا الولد ابني، هذا يسمى استلحاق، فيلحق به. والبينة إذا جاءت شهود شهد ويقولون هذا ابن فلان، والقافة وهم الذين يحكمون بالشبه يقولون مثلا، ويلحق به الآن الدي ان ايه وهذه الأشياء. أو الثلاثة الأولى مجمع عليها، أما القافة فيخالف فيه الحنفية وأمثالهم، ولكن يعني بعضهم أخذ من ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقول مجزز مدلجي هذه الأقدام بعضهم بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح بباطل. لكن هنا القافة كانت مؤيدة للفراش، فالقافة لا تخالف الفراش، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبها بينا بعتبة لا يحتاج إلى قافة، أوضح من شبه القافة، كل واحد يعرفه. حتى سعد احتجاجا قال انظر إلى شبهه، يعني يقول أنت يا رسول الله احكم بنفسك، انظر كيف يشبه عتبة من شدة شبهه، شبه واضح لكل أحد لا يحتاج إلى قافة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبأ به. لماذا؟ لأنه عارضه الفراش. أما في قصة أسامة فهو وافق الفراش، لأن أصلا أسامة ولد على فراش زيد، والفراش هي الزوجة أو الأمة، والزوجة لا تكون فراشا بمجرد عقد النكاح. وإذا كان عقد النكاح مقصودا به الوطء، وإن كان عقد النكاح مقصودا به الوطء، وإنما تكون فراشا بالعقد والدخول المحقق. يعني هل بمجرد ما عقد عليها فولدت ولم يدخل بها هل نقول ولد الفراش، أو لا بد أن يدخل بها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فعلى ثلاثة أقوال، منهم من قال بالعقد والدخول المحقق، ومنهم من قال بالعقد وإمكان الوطء، لأنه قد يطأها والناس لا يعلمون ذلك. مثلا أو هذا يحصل أحيانا، يعقد شخص على امرأة ويطول مثلا الوقت أو لا يطول، فيوعدها باعتبار أنها صارت زوجة له شرعا ويطأها، يقول لا بأس أصلا، يستعجل يعني، يقول خلاص الزواج في الشهر القادم وأنا لا أستطيع أن أصبر، فيوعدها مثلا ويطأها. فما دام أنه يمكن أن يطأ فيلحق به الولد، مثلا يعيش معه في بلد واحد. القول الثالث أنه بمجرد العقد، وهذا بعد الأقوال، ولهذا يقولون لو عقد لمشرقية على مغربي أو لمغربي على مشرقية فجاءت بولد، فعند الحنفية، وهذا قول يعني غريب، مع أن الحنفية يصفون بأنهم أهل الرأي والقياس، فيقولون خلاص بمجرد أنه عقد عليه صارت فراش. طيب لو عقد عليه وهو في أقصى الدنيا لم يراها قط ولم يأتي إلى بلدها قط، يقولون خلاص ينسب إليه الولد، وهذا فيه غرابة. والقولان الأولان أقوى، إما أن نقول بالإمكان أو بالدخول الفعلي. طيب هو بدأ بالقول الأول هنا، قال وإنما تكون فراشا بالعقد والدخول المحقق، إما باعتراف الزوج أو بالبينة الدالة على ذلك، إما أن يعترف أنه دخل بها أو تشهد بينة بأنه دخل بها. وهذا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الصنعاني. والقول الثاني أن الزوجة تعتبر فراشا بمجرد العقد، وإن هذا القول مقابل، وإن علم أن الزوج لم يجتمع بها، وهذا قول أبي حنيفة وقول ضعيف، لأن العقد لا تأثير له في إثبات النسب، وإلا لجاز نسب الولد إلى من لم يبلغ 9 من عمره. يعني يقولون لو كان مجرد العقد، طيب لو عقد عليها ولد صغير عمره مثلا 5 سنين، فإن قلتم لا ينسب إليه نقول لماذا، فإن قلتم لأنه لا يتأتى إتيان ولد منه نقول كذلك، البعيد جدا لا يتأتى، كيف هل كيف وطئها حتى تأتي بالولد؟ لكن أظن أن بعضهم قال يعني بناء على أنه قد تحصل خارق من خوارق العادات، وهذا الأصل أن لا تمنع عليه الأحكام لأن هذا خلاف الأصل. الشيء الآخر أن إمكان الوطء الآن توسع مع الطائرات ومع كذا، فقد يأتي الإنسان من بلد بعيد في ليلة واحدة إلى بلد ثم يرجع من غير أن يشعر به الناس، فهذا صار يعني هذا مما المناطات التي تغيرت مع تغير التقدم في وسائل النقل حصل الذي حصل الآن. قال والقول الثالث أنها تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطء، هو قول الشافعي وأحمد، كأن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، فهل مالك معهم ينظر يعني. قال والصواب الأول لأنه مقتضى الدليل اللغوي، لأن المرأة لا تكون فراشا إلا بحقيقة الوطء، ولا يمكن أن يفترشها زوجها إلا إذا جمعها، ثم هو مقتضى دليل العقل، فإنه كما يقول ابن القيم كيف تصير المرأة فراشا لرجل لم يدخل بها ولم يبني بها، وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبني بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها. طبعا هذا ذكرنا يعني بعض مآخذ القولين الآخرين. أما الأمة فلا تصير فراشا إلا بالوطء على قول الجمهور، يعني بمجرد كون اشتراها لا تصير فراشا، لأن الإماء لسنا جميعا يردنا للوطء، بعضهن وهي ما تسمى بالأمة الرائعة تراد للفراش في الغالب، وبعضهن كالأمة اللي تسمونها الوخش هذه تراد للخدمة لا تراد للإيش للوطء. فعموما أمر وطء الإماء لا ينضبط، لأن سيدها قد لا يكون يريد وطئها، فيقولون لا تصير فراشا إلا إذا وطئها ليس بمجرد ملكه إياها. أما الأمة فلا تصير فراشا إلا بالوطء على قول الجمهور، والفرق بينهما أن زوجة تراد للوطء خاصة، فجعل العقد عليها كالوطء عند من يقول به كأبي حنيفة، أو مع الإمكان أو مع مجرد الإمكان، بخلاف الأمة فلا تثبت إلا بإيش بالاستفراش وقوعه فعلا وثبوته باعتراف أو بينة محضة. قال بخلاف الأمة فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع المنافع غير الوطء، لها منافع كثيرة أخرى قد تراد للخدمة لغير ذلك، بعضهن مثلا يغزل ويعني يباع مثلا غزل إلى آخره. ولا يلحق الولد بالفراش إلا إذا أمكن كونه منه، هذا شرط. كيف فسره؟ قال كأن تلده لأكثر من 6 أشهر منذ أن تزوجها، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر بالإجماع، يعني معناها إذا ولدت مثلا بعد أن دخل بها ب3 أشهر فواضح أن هذا الولد ليس له، لا يمكن أن يكون الولد يولد سليما ويحيا وكذا بعد 3 أشهر فقط من الوطء، فهذا لا ينسب إليه ولا يقال ولد في الفراش، لأن هذا واضح أنه ليس ولدا له بل هي موطوءة من قبل دخوله بها. وأما أكثره أو خاصة إذا كان من قبل العقد أيضا، إذا كان عقد عليها ودخل مثلا مباشرة ثم بعد 3 أشهر جاءت بولد، واضح أن هذا ليس ولده أو ليس ولدا من هذا الفراش وهذا النكاح. وأما أكثره فهو موضع خلاف، وقد روي عن عمر وسعيد من المسيب أي قال لك أقل الحمل متفق عليه 6 أشهر، وقد أخذ قيل من القرآن حمله وفصاله 30 شهرا، إذا طرحت منها 24 شهر تمام الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر، يبقى 6 أشهر، هكذا استنبطه بعض السلف. وأما الأكثر فهو مختلف فيه، بعضهم وصلوا إلى 5 سنين وبعضهم. قال هنا الشيخ وقد روي عن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنه سنة، وهذا يؤيده ما قرره أهل الذكر، يعني هذا الشيخ يعتبر أن سألوا كأنه يعتبر أن فسألوا أو يعدوا أن فسألوا أهل الذكر أن أهل الذكر أهل الاختصاص، وهذا عندي فيه نظر من جهة التفسير، وإن كان المعنى صحيحا، لكن الذكر لا أظن يشمل ذكر الطب وذكر الله، لكن المعنى نعم يعني أنهم أهل الاختصاص في علمه. من رجال الطب الشرعي في هذه المسألة من أن الحملة لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة، وهذا مراد به الحمل التام والسوي، وأما الحمل الناقص في خلقته فهذا قد يمكث أكثر من سنة، فإن لم يكن كونه منه فإن لم يمكن كونه منه كأن تلده لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها لم يلحق به بالإجماع، يعني إذا بعد 3 أشهر مثلا جاء ولد هذا النكاح هذا ليس ولدا له بالإجماع. قد وفي المسألة تفاصيل محلها كتب الفقه، لكن الراجح أنه لا تحديد لأكثر مدة الحمل، لأن القرآن دل على أقل ولم يذكر أكثر. وذكر الشيخ في الحاشية هنا حال إلى مراجع متعددة، إشراف لابن المنذر والمغني لابن قدامة وتفسير ابن كثير وتحفة المودود لابن القيم وضوء البيان والشرح الممتع. قال وانظر المحلى فقد جزم ابن حزم بأن مدة الحمل لا تزيد على 9 أشهر، وردت على 9 أشهر، ورد جميع الأقوال المخالفة لذلك وتبعه على هذا الدكتور محمد علي البار حيث ذكر أن أكثر الحمل عند الأطباء لا يزيد عن شهر بعد موعده، وإلا لمات الجنين في بطن أمه. انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن، هذا لهذا الدكتور صفحة كذا، ولعل هذا محمول على ما تقدم، الله أعلم، يعني قد أنه يقصد الولد التام. وقد ذكروا بعض الأشياء لكن تحتاج إلى مراجعة، ومنهم محمد بن عجلان ذكروا أنه مكث في بطن أمه ما أدري سنتين أو ثلاث، ومثل هذه الوقائع لكن تحتاج إلى مزيد من التثبت. الوجه الرابع، في الحديث دليل على أن الزنا لا يثبت به النسب لقوله وللعاهر الحجر. نلخص هذه المسألة، أن الزاني إذا خاصم صاحب الفراش لا يثبت له النسب بالاتفاق يعني أو بالإجماع، أما إذا كان لا ينازع صاحب فراش بمعنى أنه زان مثلا بامرأة غير متزوجة وقال هذا ولدي واعترف به وثبتت قرائن، ومثلا افترضنا أنه جلد وكذا، لكن بقي، وحتى على غض بغض النظر جلد أو رجم، هل ينسب إليه؟ الجمهور يقولون للعاهر الحجر مطلقا، وشيخ الإسلام يميل إلى أن، والشيخ ابن تيمية يميل إلى أن، أنه قد ينسب إليه مدام أنه ليس له معارض، ويرى أن للعاهر الحجر هذه مرتبطة للولد الفراش، فيكون متى يكون للعاهر الحجر؟ إذا كان الولد الفراش، أما إذا لم يكن هناك فراش ينسب إليه الولد فلا مانع من نسبته إلى أبيه قدرا وهو الزاني. والجمهور لا يرون ذلك، يقولون هذا الزنا هذا عمل باطل لا تترتب عليه آثاره البتة، يعني لا يترتب على الأقل هذا الأثر النسب، أن النسب إنما يكون من نكاح لا من سفحة. هذه خلاصة هذه المسألة. قال في الحديث دليل على أن الزنا لا يثبت به النسب لقوله والعاهر الحجر، وهذا قول أكثر أهل العلم والمذهب عند الحنابلة. فإذا ادعى الزاني أن الولد ولده لم يلحق به، كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من استلحقه الورثة بعد موت المورث أنه إن كان من أمة كان يملكها المورث حين أصابها فإنه يلحقه من وقت الاستلحاق، لأنه يعني على فراش له، ما لم يكن الموروث قد أنكره قبل موته. أما إذا قال هذا ليس ولدي ونفاه هذا شيء آخر، لا يأتي ورثته ويقولون بل هو ولده. وإن كان من أمة لم تكن مملوكة له أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحقه ولو كان هو الذي ادعاه في حياته. وهذا قال رواه أبو داود بإسناد حسن، وهذا قال وهذا نص صريح في اعتبار الفراش وعدم اعتبار الزنا أساسا لثبوت النسب، لأن لم يفصل، لم يقل هذه الحرة متزوجة أو لا، هذه الأمة يطأها سيدها أو لا، لا لم يفصل. هذا ظاهره أنه حتى ولو كانت لا ينازع أحد فلا يثبت به النسب، وإسناده حسن. والقول الثاني أنه إذا استلحقه ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به حفظا لنسب هذا الطفل لئلا يضيع نسبه ولئلا يعير. وهنا يعني في المملكة كانوا يعملون شيئا، وهو أن يقولوا فيه مثلا محمد بن، مثلا يسمونه، مثلا افترضنا أن اسمه زيدا، نفرض أن اسمه زيد، فيقولون زيد بن عبد الله بن عبد الرحمن أو ابن عبد الواحد أو كذا، باعتبار أن جميع الخلق عباد لله عز وجل عموما. لكن الإشكال أنه حتى لو عرف لا ينسب إليها على قول الجمهور، فما أدري. وهذا قول الحسن البصري وإسحاق بن راهويه أو راهويه وجماعة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. ثم إن الفقهاء ذكروا في باب الإقرار بمشارك في الميراث أن الورثة لو أقروا بوارث للميت ثبت نسبه بشروط معروفة في محلها، فهكذا هنا. لكن هل يعني المقصود بهذا أنه معلوم أنه زنا أو أنه أمره مستبهم فقط؟ وقوله الولد للفراش والعاهر الحجر جملتان متلازمتان، أي عند شيخ الإسلام يعني ليصح له استدلاله. قالوا له كيف تقول هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للعاهر الحجر ولم يحكم بالنسب؟ يقول هذا في حال أن ثمة فراشا ينسب إليه، فالجملتان عند شيخ الإسلام عند ابن تيمية متلازمتان، الولد للفراش والعاهر الحجر، أما إذا لم يكن الولد الفراش فلا يكون العاهر الحجر مطلقا، بل فيه تفصيل. أي إذا نازع، هذا على حسب تفسير ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، إذا نازع الزاني صاحب فراش في الولد، إذا نازع الزانية صاحب فراش في الولد فالولد الفراش بدليل حديث الباب، لكن هذا القيد لم يدل عليه دليل، كوننا نقول لا بد كذا وكذا، خاصة مع الحديث الذي اسناده حسن وهو عام كما تقدم ولم يذكر فيه الفراش ولا كذا. فقول الشيخ الإسلام هذا الله أعلم، يعني ينظر هل فيه شذوذ، وذكر هنا أنه قول الحسن وإسحاق وجماعة، لكن الظاهر أن عامة أهل العلم على خلافه، وأن الزاني لا ينسب له الولد مطلقا. وهذا أيضا قد يبنى عليه مسألة، وهي إذا زنى زان والعياذ بالله بامرأة ثم تزوجها، خاصة إذا كان بعد الاستبراء، فهل يصح أن ينسب له الولد الذي كان قبل النكاح؟ هل يصح أن ينسب له الولد الذي قبل النكاح، وقد يعني يكون بشبه يقين أنه منه لا يشتبه، فقد تتبع هذه المسألة. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن حكم الفراش مقدم على الشبه، وأن حكم الشبه إنما يعتمد عليه في إلحاق النسب، في إلحاق النسب إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت هنا إلى شبه الغلام بعتبة لوجود ما هو أقوى منه هو الفراش. كما قلنا الشبه يعمل به عند عدم الفراش، مثلا إذا اشتبه الأولاد في المستشفى مثلا ولم يعرفوا هذا ولد هذه أو هذا ولد هذه مثلا، فهنا قد يعمل بالإيش؟ بالقافة، حتى يعين أن هذا لهذا وزوجها، وأن هذا لهذه وزوجها، أن هذا لهذه وزوجها، وأن هذا لهذه وزوجها. الوجه السادس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بنت زمعة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، لأنه قال هو أخوك يا عبد بن زمعة، فهو أخو سودة في ظاهر الشرع في الحكم القضائي، وأخوها لأنه ألحق بأبيها زمعة. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه بينه وبين عتبة ابن أبي وقاص قويا، خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها في الباطن، فأمرها بالاحتجاب منه تورعا. وقلنا بعضهم قال هذا من باب تجزؤ الأحكام، ويستفاد من ذلك أن المرأة إذا شكت في قرابة أحد محارمها فإنها تحتجب عنه احتياطا وتورعا. مثلا شكت هل رضع هذا الراضع، أو مثلا هذا الرجل يعني يقال إنه من زنا وليس من أبيه مثلا وما إلى ذلك، فيعني قد تحتجب عنه احتياطا وتورعا إذا كان مثلا هناك قرائن قوية دلت على صحة هذا الأمر. ولا تتساهلوا في أمر مشتبه فيه، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب كله، ونشرع في باب الرضاء إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.